كانوا الدول العربية يقولوا انه 15 يوم بترجع، وهي الحمد لله صلنا 52 سنة. بدنا النفسية، الحرية، الكرامة. بيتك بيعطيك كرامة؟ بيتك بيعطيك كرامة. فلسطين سرقوها اليهود، سرقوها. اللي بيعرف فلسطين بيبكي عليها ليل ونهار، ليل ونهار بيبكي عليها. أوفا أوفا أوفا أوفا أوفا يا طير الكنت ساكن فوق طاقتنا، حملنا هموم أكثر من طاقتنا. أمان إن كنت مارق من منطقتنا، طرف جوال حك نتفت تراب. يا باي يا باي يا بتغني، بستنى رجوع الخطاب. متهني سويري وتحكي أشعار في المواسم عني كانت بيام الحصاد تردد غناوي ما بنساه لو طالت في بيته بالشوق لاستناه ليوم عودتهم يا ريت بكرة لقاهم واشوف قلتهم واشوف عين الشمس بتلالي حرية حد العودة لبلادي حد العودة لبلادي حد العودة لبلادي العرس الذي لا ينتهي في ليلة لا تنتهي في ساحة لا تنتهي لا يصل الحبيب إلى الحبيب.